أتباع السلف يدعون للمؤمنين عموما يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فيدعو المسلم للمسلمين الذين سبقوه بالإيمان، سواء كانوا الصحابة التابعين تابع التابعين إلى أن جاء عصره كلهم. ولذلك من يسبق بالإيمان له دعوة جميع المسلمين الصادقين، أو قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هؤلاء مرؤوف بهم من الله، مرحومون، هذو مرحومون. من كان من يدعو إلى للمسلمين عموما فهذا مرحوم ويرأف الله به سبحانه وتعالى. إذن صادقين ومفلحين ومرحومون، وهم بقية الناس الذين هداهم الله عز وجل لئلا يحملوا في قلوبهم على إخوانهم حقدا، لا يجدون في صدورهم حاجة من الحقد على إخوانهم. فالمسلم يدعو، وبين الله تعالى أن نوح قال ربنا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، وإبراهيم قال ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فالمسلم عموما يدعو لغيره، ولما تدعو لغيرك اعلم بأن الله تعالى أرصد ملكا، هيئ ملكا خاص بهذه الدعوات، لهم وظائف، وما منا إلا له مقام معلوم وظائف. الله عز وجل جعل الملائكة لا يعلمهم إلا الله وجعل لهم وظائف. هناك من وظيفته خزانة جهنم، ومن وظيفته خزانة الجنة، ومنهم من وظيفته القطر، ومن وظيفته القبر، ومن وظيفته قبض الروح، ومنهم من وظيفته إحاطة المسلمين عندما يكونون عندهم حلقات، وملائكة يحفظون الناس من أمر الله وغير ذلك. فالمسلم إذا دعا لأخيه هناك ملك وظفه الله بوظيفة، يقول من إذا رأيت شخصا يدعو لأخيه قل له آمين، فالملك يقول آمين ويدعو ويبشره بالبشرى ولك بمثله، ويبشره لأن البشرى من الله سبحانه وتعالى. فجميل أن المسلم يدعو لإخوانه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فله بكل مسلم ومسلمة حسنة. ونحن في التشهد نقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا دعاء، هذا دعاء. لما تقول للإنسان السلام عليكم يعني أسأل الله أن يسلمك، أن ينجيك، أن يسبل عليك السلامة وعلى عباد الله الصالحين، هذا دعاء للمسلمين. إذن نحن نكتفي بهذا، نكتفي بهذا ونترجع، ندعو يعطينا الله بالمثل، ولسنا محتاجين إلى أن ندعو ماذا أو ننتظر الدعاء من أهل التصوف والأشياخ، أهل القبور، أهل الأضرحة. فهذا هو المقصود، المقصود هذا هو الذي أعطاه الله، كما قلت لكم في الدعاء مرة الماضية، لعنده أدعية القرآن وأدعية السنة، لماذا يذهب إلى كتب الأدعية التي ألفها الناس فيها الخور وفيها العور وفيها الخطأ وفيها البدعة وفيها الشرك وفيها الخطأ اللغوي والخطأ الديني وغير ذلك؟ فنحن نكتفي بما شرعه الله لنا. قال رحمه الله تعالى: حكم الدعاء للغير بطلب منه، وأما الدعاء لآخر بطلب منه فقد كان الصحابة يسألون الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم ويأتونه بأبنائهم ويحنكهم ويدعو لهم. الاحتياط في إجابة طلب الدعاء، وينبغي طلبا للسلامة ألا ينصب المطلوب منه نفسه للدعاء، وألا يعتقد أنه أفضل من الطالب. نعم، هذه مهمة جدا. وقبلها ذكر مسألة، وهو أن حكم الدعاء أو طلب الدعاء من الغير هذا يجوز، لكن الأفضل أن تجتنبه. يعني ما مش كما بعض الناس نقول السلام عليكم كذا بخير لبس أي السلام عليكم دعينا ربي معك تجمع التبليغ هذه ما يفترقون إلا ويقول له ادعينا ربي معك. هذا فيه قلة التعلق بالله. الله تعالى قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. نعم لما تكون الأمر عزيز ونادر ويعني ويستفيض في الناس بأن هذا قائم بعمل صالح وفي مقام كبير كعرفة وغير ذلك فتقول له ذلك، لا سيما إذا رجوت له الخير. كنت تريد تحب حاجة ترى أن شخص مثلا لم يحج، شخص ما حج وتتمنى له أن يحج، فماذا تقول له؟ ادعو الله لنا أن يوفقنا للحج. وأنت تريد ماذا؟ تريد الخير لهذا الشخص الذي لم يحج، بحيث أنه لما يسجد ولا يكون في مقام استجابة الدعاء ويقول اللهم وفق فلان للحج يأتي الملك ويقول له ولك بمثله. هذا مطلوب، هذا يعني جائز، هذا جائز. المسألة الاحتياط وش قال؟ وينبغي طلبا للسلامة ألا ينصب المطلوب منه نفسه للدعاء وألا يعتقد أنه أفضل من الطالب. هذه مشكلة، مشكلة، وهو أن بعض الناس ينصب نفسه من كثرة الناس اللي يزوروه ويعتقدوا فيه الخير، كما سنعلم فيما بعد في الداء والدواء أن كان بعض الناس يغتر بمدح الناس له، يغتر فلان شيخ فلان مبارك فلان صاحب طاعات وهم لا يعلمون الأسرار ولا يعلمون الخبايا فيغتر بهذا، فربما أعطى الله سبحانه وتعالى شخصا سؤله فيقول فلان كان تجارة تاعه راكضة وبايرة ملي جاء عندي وزارني تتاه البركة أعطيت أدى البركة من عندي. وهذا يكثر في أشياخ الصوفية كثيرا، ينفخ فيهم الشيطان ويرون ذلك، قد يؤتى به للاستسقاء فيستسقون فينزل المطر فيغتر بذلك، يغتر بذلك. هذا إذا دعا بالتوحيد، أما إذا دعا بالشرك واستجاب الله له فهذا استدراج، وقد يتمادى صاحبه ويرى بأن أنه ولي من ولي الله حقا، والولي لا يقطع به إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي يقول فلان ولي فلان منافق. سأل الله أن يستر العيوب. فإذا الإنسان لا ينصب نفسه، وإذا رأى شيئا يقول كما كان يقول السلف رضي الله عنهم الله يستر العيوب، اللهم لا تؤاخذنا بما يقولون واجعلنا خيرا مما يظنون واغفر لنا ما لا يعلمون. وكان بعضهم يقول والله أنتم مغرورون به. يقول ابن مسعود رضي الله عنه لما رأى الناس يلتفون حوله يقول انصرفوا فإنها مذلة للتابع فتنة للمتبوع. فتنة للمتبوع، يعني المتبوع يفتتن يقول أنا شوف هم عندي آلاف حضر لي يحضر لي ماذا الألوف من الألوف المؤلفة وفلان لا يحضر له إلا واحد واثنين، فلان مثل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إذا كان أنت تقول لها الرجل والرجلان، أنبياء حضر لهم الرجل والرجلان والأنبياء حضروا لهم خمسة وستة وسبعة وتسعة، والأنبياء كان يوقف عند الناس يقول لهم تعالوا نعلمكم الدين، وهم وش يقولوا له؟ يجعلون أصابعهم في آذانهم ويستغشون ثيابهم، كلما دعاهم ما زادهم دعاؤه إلا فرارا. ماذا يقال عن هؤلاء؟ هل دليل هذا دليل القبول؟ دليل القبول لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فكان بعض محمد بن واسع رحمه الله تعالى يقول والله لو كانت للذنوب رائحة ما استطاع أحد أن يجالسني، كون الذنوب عندها رائحة حتى واحد ما يستطع يجالسني، بمعنى يتهم نفسه يقول لهم أنتم مغرورون بي، أنا لست ذاك الرجل الذي يجلس إلي. الشافعي يقول وددت أنه لا ينسب إلي شيء من هذا، هذا العلم اللي أعطاه له رب العالمين والحلول للمسائل الكبيرة التي أنقذ الناس من وحلها وغير ذلك، يقول وددت نتمنى ما ينسبوليش ما ينسبولي حتى حاجة. أويس القرني سيد الأولياء بشر به النبي صلى الله عليه وسلم صاحب البر لأمه، واش كان يقول لعمر بن الخطاب؟ عمر بن الخطاب لما سمع بأنه جاء واستقبله في في في الخلافة، الخلافة اللي كانت تحكم ماذا؟ تحكم الشام والعراق والفرس وغير ذلك، يستقبلها استقبله خليفة خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول له يا أويس أين تريد؟ يقول أنا أريد أن أذهب للشام. يقول له سأعطيك بطاقة لما تبرزها يتهلوا فيك الأمراء ويسكنوك ويطعموك ويذبحوا لك وكذا. قال لا، اتركني في غبراء الناس، اتركني في غبراء الناس، ما يريدون الشهرة. الشهرة هذه التي يجري وراءها الناس اليوم، كان السلف رضي الله عنهم يعني يفرون منها، هي تتبعهم وهم يفرون منها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد ذكر في الاعتصام آثارا في امتناع الصحابة من الدعاء لمن سأله منهم، وأن امتناعهم ليس لذات الدعاء وإنما هو لأمر زائد. قال: وهو أن يعتقد فيه أنه مثل النبي، أو أنه وسيلة إلى أن يعتقد ذلك، أو يعتقد أنه سنة تلزم، أو يجري في الناس مجرى السنن الملتزمة. ونقل القرافي في أواخر فروقه عن مالك وجماعة من العلماء كراهة الانتصاب للدعاء من أئمة المساجد وغيرهم، وعلل الكراهة بتوقع فساد القلوب وحصول الكبر والخيلاء. ومعلوم أنه إذا تحقق ذلك المتوقع كان الانتصاب محرما، وقد يفضي بالمنتصب أو غيره إلى الشرك باعتقاد أنه واسطة، بين الخلق والحق في قضاء الحاجات واستدرار الخيرات وربح خصومة أو نيل منصب في حكومة. هذا الأمر هو موجود في بعض المساجد. المسجد يعني الإمام يدير الدرس ويجيه مجموعة من الرسائل، هذا راه تبرع ب500,000 قال لك ادعونا، وهذا 50,000 قال لك ادعونا، وتصير كالتبريحة تاع الشيوخ تاع الشيوخ صلح، يعني صارت كيما تبريحة، ديروا سني ويحطوا هكذا منديل ويبقى اللي كاين اللي عنده يدعو له، اللي ما عندهش ما يدعولهش. ولا مثل الطلبة لما يجوا يديروا في الجنازة ولا غير ذلك، يقولوا فلان راه تبرع ب1,000 راه كيدعي له دعاء صغير، واللي 50,000 يدعي له أكثر، واللي جاب الورقة كبيرة ولا كذا قال يعني كبرها لها الشيخ، كبرها له، يعني يقول لها كبر له الدعاء لأن راه كبر له، والمساكين لا يدعى لهم، ويعتقد في ذاك الإمام. وهذا يعني إغرار بذاك الإمام الذي يفعل، المسكين غرقوه في الغرور واغتر بنفسه، وربما استجاب الله دعاء يعني بعض يعني كشف الله كربته، فماذا يفعل؟ يقول فلان فتكثر. وصارت في بعض المساجد ما كانش جمعة لما بعد يوقفوا الدرس وقال الآن يقول كما جرت العادة ندعو لبعض الناس، فلان ستبرع بمصحف، فلان ب500,000، فلان بكذا، واللي ما تبرعش لا يدعى له. الأصل أن هذا الأمر يغلق، باب يغلق، لأنه لو فتح يصير فيه مفاسد عظيمة كما سيذكر الشيخ، مفاسد الانتصاب للدعاء. قال رحمه الله تعالى: مفاسد الانتصاب للدعاء. وقد وجد في عصرنا من الطرقيين والمرابطين من ينتصب للدعاء ويصرح بكونه واسطة بين الله وخلقه في جلب المحبوب ودفع المكروه، فإذا رضي عن أحد ضمن له ما يشتهي من حاجات من الدنيا ونعيم الآخرة، وإذا غضب عن آخر توعده بحلول النقمة، ورضاه وغضبه تابعان لمطامعه فيما في أيدي الناس. ورأينا من الجهال المعتقدين في لصوص الدين هؤلاء من يبذل فوق طاقته طلبا لرضاهم عنه وفوزه بدعوة منهم له، ويشتري ما ينتسب إليهم من شمع وبخور مزايدة بأرفع الأثمان، ليقوم ذلك الشيء المشترى مقام دعوة صاحبه. ففي الانتصاب للدعاء وسؤاله ذريعة إلى الشرك والعياذ بالله. نعم الشيخ الآن حمي الوطيس وأخذ يذكر مفاسد الانتصاب للدعاء التي سنها الصوفية والطرقية، فقال إن بعض الناس نصب نفسه للدعاء فصار يدعو لمن يعطيه، وصار يتوعد من يسخط عنه، من يسخط عنه يتوعده بالدعاء بالشر، فصار الناس ماذا؟ يرجون ويخافون ماذا؟ غير الله سبحانه وتعالى، ويرون كأن هذا هو البوابة بينهم وبين الله عز وجل. شفت المفسدة والرهي؟ لو ترك الناس يقول لهم ادعوا انتم. بعض السلف جاءه شخص وهو في الحرم، قال له إني مضطر أدعو الله لي. قال أدعو أنت لنفسك، لأن الله قال أمن يجيب المضطر إذا دعوا أنت في الحرم، أنت في الحرم وأنت مضطر، الله يجيب دعوتك أكثر مما يجيبني أنا. ولذلك بعض الأشياخ وبعض الرؤوس الطرقية صاروا طواغيت، عبدوا من دون الله عز وجل وهم راضون بذلك، صار يتقرب لهم الواحد كما قال ولو بشمعة، قرب ولو ذباب، واللي ما يجيبش يا ويحه ويا ويله. حتى صار الناس إذا عندهم حرث يعطوا للفقيه، إذا عندهم غلة يعطوا للفقيه، وإذا عندهم مغنم يعطوا للفقيه، وإذا عندهم إبل بقر حتى البيض لتولده الدجاجة في كل 10 بيضات يعطوه هو، يعطوه 2 بيضات الخمس، ها يطوح زوج حبات بيض للشيخ، ولما يجيبهاش يخاف على روحه، الذي لا يأتي بها يخاف على نفسه ويدعو ذاك الشيخ. وإذا سمع إنسان مثلا جاب حصيلة ولا استورد حاجة ولا باع حاجة وبلغاته، يعني يكون ذلك أمره يعني خطير جدا عند الشيخ، فصار الخوف من الشيخ والرجاء من الشيخ وليس من الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: دعاء غير الله وحكمه. القسم الثالث: دعاء غير الله، وهو في مقابلة القسم الأول، فهو شرك صريح وكفر قبيح، وله نوعان: أحدهما دعاء غير الله مع الله، كالذي يقول يا ربي وشيخي، يا ربي وجدي، يا الله وناسه، يا الله يا سيدي عبد القادر. وسمعت كثيرا يحكون أنهم كثيرا ما يسمعون فلانا يقول يا ربي يا سيدي يوسف اغفر لي. ويوسف هذا من أولاد ابن الدرويش، إحدى فصائل أولاد العابد من متصرفية الميلية، توفي حديثا. وإطلاق الشرك على هذا النوع واضح، لأن الداعي عطف غير الله على الله بالواو ثابتة أو محذوفة، وهي تقتضي مشاركة ما بعدها لما قبلها في الحكم، والحكم المشترك فيه هنا هو عبادة الدعاء. هذا شرك أكبر، ربما بعض المشركين كان يتحفظ منه في الجاهلية، كانوا يعني يتقربون ويجعلون تلك الآلهة وسيلة، لكن هذا لا يدعو الشخص نفسه والضريح أو صاحب الضريح نفسه، هذا الشرك مخرج من الملة لا غبار عليه. النوع الثاني دعاء غير الله من دون الله، كالذي يقول يا رجال الدالة، يا ديوان الصالحين. وإطلاق الشرك على هذا النوع باعتبار أن الداعي وإن اقتصر على المخلوق في اللفظ لم ينكر الله ولم يبرأ منه في العقد، فكأن الله في كلامه مضمر. ويصح في النوع الأول إطلاق أنه دعاء غير الله من دون الله أيضا، لأن الداعي لما أشرك بالله في دعائه لم يكن داعيا على الوجه المشروع، فكأنه لم يذكر الله لفظا، لأن المعدوم شرعا كالمعدوم لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، والمعدوم هنا هو ذكر الله مشركا بسواه. هذا ذكرناه من قبل بأن الله عز وجل قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. لو وقال الله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، وقال قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، يقولون نحن نعبد الله، أنتم لا تعبدون الله. لما؟ لأنكم أدخلتم مع الله، والله عز وجل لما تدخلون معه غيره فعبادتكم ساقطة. كانت تعليق للمحقق، اقرأ رقم واحد. قال رحمه الله هذا المعلق هذا مزرحي ادعو الله هنا، هذا حسن بقليبه. من تضليل الصوفية لمريديهم ادعاؤهم وجود اجتماع كبير للأولياء في غار حراء، وهذه نظيرة فرية المهدي في السرداب عند الشيعة. انظر الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز لأحمد بن المبارك السجلماسي. السجلماسي يعني هذا من تضليل الصوفية للأتباع، يقولون أن وجود اجتماع كبير للأولياء في غار حراء، أولياء يجتمعون في غار حراء فيعلقون الناس بماذا؟ بالأماكن التي لم يقدسها رب العالمين سبحانه وتعالى. غار حراء كانت له حادثة تاريخية وانتهت بانتهاء بخروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يتعبدنا الله سبحانه وتعالى بذهابه إليه ولا الارتفاع إلى ذاك المكان وإلا أو كتابة الأسماء أو دعاء الله هناك أو دعاء الأولياء. شوف تضليل الناس، اليوم يقول لك غار حراء وعود يقول لك غدوة 40 شاشية. 40 شاشية شكون هم هذا؟ احنا كعين النويس سيدي فلان مولا 40 شاشية، 40 شاشية 40 قبة، ويقول لك هو ولاده وكذا كلهم هؤلاء وليا، وتشوف هكذا مقبرة فيها 40 قبة، يقول هذا الشيخ وهذا ولده فلان وهذا ولد ولده وغير ذلك. فادعوا لأنفسهم القربة من الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى إنكار القرآن لدعاء غير الله. كان هذا القسم الثالث معهودا بنوعيه عند العرب في جاهليتهم، فعالجهم الكتاب العزيز ليصرفهم عنه، تارة بتوجيههم إلى سؤال الله، وأخرى بتعجيز المسؤولين من دون الله، وأحيانا بتذكيرهم بما كمن في نفوسهم من توحيد الله وظهور ذلك في ألسنتهم عند اشتداد الخطب وغلبة اليأس، وتارات بالإخبار عن تعاديهم عند البعث مع أوليائهم الذين يدعونهم اليوم. أتاهم الكتاب من هذه الجهات الأربع ليقتلع من نفوسهم جذور الشرك. ما جاء في توجيه الداعي إلى الله فمن الآيات في يعني هذه الجهات الأربع التي ذكرها الإمام بن القيم رحمه الله تعالى في سورة 7، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، ادعوا الذين زعمتم من دون الله، أولا لا يملكهم، قال لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ثالثا ليسوا شركاء مع الله عز وجل وما لهم فيهما من شرك، ثالثا أنهم لم يعينوا الله ولم يشاورهم الله عز وجل وما له منهم من ظهير، رابعا ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، لا يملكون لا يشاركون الله لم يشاورهم رب العالمين ولا ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن. إذن لما تذكر الناس بأن هذا الولي هل يملك مع الله؟ أكيد يقول لك ما يملكش، ربي هو يملك. هل أعان الله لما خلق السماوات والأرض والعرش والجنة والنار؟ لا يستطيع، يقول لك نعم. إذن لم يخلق لم يملك ولم يعن، ثالثا هل شاوره رب العالمين؟ قال لا، لا مالك ولا شريك ولا مشاور ولا معين. هل يشفع إلا بابتداء من عنده أم يشفع إلا لمن أذن له؟ فعند ذلك يقتلع الشرك أو يقتلع الشرك من الجذور. قال رحمه الله ما جاء في توجيه الداعي إلى الله فمن الآيات في الجهة الأولى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان،